تجلى مولد وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضا طوقت الرقاب وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضا طوقت الرقاب لقد وضعته وهب كما تبدي النجوم كما تبدي النجوم لنا الشهاب فلا جبال مكة والنقاب أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء قد أظهرت حبي بمدحك بيد أن أبا الزهراء قد أظهرت حبي بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحاب